يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا صدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله